الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث عمدة الأحكام، أحاديث الأحكام نفسها. انتهينا في الأسبوع الماضي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. راوي هذا الحديث، الراوي الأعلى، هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قد تكلمنا عنه، وإن استمر الكلام على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والله ما وفينا حق هذا الصاحب الجليل، الثقة الثبت، سيد الرواة وأثبت الأثبات، والثقة الثبت الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ضيع حرفا واحدا، فهو عالم الأعلام وقدوة المحدثين، وهو إمام النقادة والمجتهدين. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بينا أنه أسلم متأخرا، وكان هو أروى الناس، إن لم يكن هو أروى الناس فهو من أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا في الأسابيع الماضية كيف كانت علاقته مع رسول الله، أنه صاحب رسول الله على شبع بطنه، ترك الدنيا بحذافيرها، وطلق الدنيا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى ما من مرة نتكلم عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونحن نذكر أبا هريرة ونترضى على أبي هريرة، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، لما طلق الدنيا وفرغ نفسه من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبدعوة رسول الله، وببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كما قلت الثقة الثبت، كان محدثا فقيها، ما أخذ الحديث وترك الفقه كما يحدث الآن، بأننا ننصف علماءنا بأن هذا عالم فقه وهذا عالم لغة وهذا عالم حديث، هذا جمع الخير كله. وقلنا كثيرا ومرارا نتكلم عن هذا، من انفرد بالفقه فقد ضعف، ووجه الضعف الذي يأتيه من قبل الحديث، لأنه سيستدل بالحديث الضعيف، وإن لم يستدل بالحديث الضعيف سيقلد المحدث أو شبه المحدث الذي يصحح أو يضعف، ولا تكون له ملكة التصحيح ولا التضعيف، فهو تابع لغيره، مقلد لغيره. وأما الذي انفرد بالحديث دون الفقه، تراه يعرف كل شيء من دقيق وجليل عن علم الرواية دون علم الدراية، ينشغل بسلسلة الإسناد دون فقه المتن. وقد بينت سابقا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفقه متنه. وأقول فقه المتن رأس الأمر. كان أبو هريرة محدثا فقيها، لم ينفرد بعلم من هذه العلوم فقط، بل جمع بين علمي الفقه والحديث، وكان له فتاوى يفتي بها، حتى أن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما ولاه البحرين جاءت المعضلات لأبي هريرة يقولون: أنت تفتنا، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المعضلات أن رجلا جاءه فقال: إن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوجها آخر ثم طلقها الآخر، فرجعت للأول، الأول قد طلقها مرتين طلقتين، أترجع له على طلقة واحدة أم ترجع له على الثلاثة؟ المجلس ماذا يقول؟ نرى هل توافقون أبا هريرة أم تخالفونه؟ تعتقدون أن أبا هريرة هو أروى الناس عن رسول الله؟ أكثر من 5000 حديث وأكثر من 800 نفس يحدثون عن أبي هريرة من التابعين. أبو هريرة علم ليس بعده علم في علم الرواية، ولذلك ترى المستشرقون إذا أرادوا ضرب السنة من الصميم ضربوا في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. توافقونه أم تخالفونه؟ من خالف أبا هريرة فقد وافق ابن عباس، لكن الإشكال أنه قد خالف أبا هريرة وعمر وابن عمر والمالكية والشافعية والحنابلة، فإن الصحيح الراجح أنها ترجع على طلقة واحدة لا على طلقات ثلاث، لأن قول ابن عباس أو قول الأحناف ينظرون في هذه المسألة يقولون وجدنا أن الله جل في علاه أباح للمطلقة ثلاثا أن ترجع إلى زوجها، إن تزوجها زوج آخر ترجع على الثلاث، ويكون الطلاق الذي لحق هذا الطلاق قد هدم الثلاث طلقات فترجع إليه من جديد. فقالوا الذي هو أدنى يعني الطلقة الثانية أيضا تنهدم بالطلاق الجديد، والصحيح الراجح أن القياس مع الفارق وأنها ترجع له على طلقة واحدة. الغرض المقصود أن أبا هريرة قد أفتى أنه يرجع لها على طلقة واحدة، فرجع إلى عمر فقال ماذا فعلت فيه تفتوك الناس فيه؟ فقالوا أفتيت بكذا. قال أفتيت بطلقة؟ قال أفتيت بطلقة. قال لو أفتيت بغير ذلك لأوجعتك ضربا. وأيضا أفتى فتوى أخرى قد وافق فيها عمر بن الخطاب، وهي أن رجلا حلالا أهدى هدية للحرم. من الحرم؟ الذين تحرم لحومهم. الآن أنتم طلبة حديث وفقه وأنا أسأل طلبة العلم. رجل حلالا قد أهدى صيدا لأناس حرم، حرم يعني حرمت لحومهم على النار أم حرمت لحومهم على بني البشر؟ نعم نعم، الحرم الذي أحرم بالحج أو أهل بحج أو عمرة هو لا يجوز له أكل الصيد بدليل قول الله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فحرام عليهم أكله، لكن إذا اصطاد الحلال له أن يعطيه. فاستفتي أبو هريرة في هذه الفتوى فأفتى بها، فقال عمر بما أفتيت؟ قال أفتيت بما أفتيت. قال وإلا أوجعتك ضربا. الغرض المقصود كان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه جمع بين الفقه والحديث. ولما أنا أقول ذلك؟ أقول ذلك لأن بعض المتنطعة الذين لا يعقلون عن العلم شيئا ولا يفقهون شيئا هم مقلدة فقط، هم الذين يسبون في أبي هريرة ويقولون أبو هريرة ليس بفقيه، وهذا الكلام قيل من بعض الأحناف الذين ردوا حديث المصراة وردوا أكثر حديث أبي هريرة التي تخالف مذهب الحنفية. لما؟ قالوا أبو هريرة ليس بفقيه فلا نأخذ عنه الحديث، وردوا حديث المصراة. وأذكر كرامة من كرامات الله التي أنزلها عيانا واقعا بين الناس لأبي هريرة، أن رجلا قام في مسجد جامع فقال أما حديث المصراة فهو حديث ضعيف، فهو من رواية أبي هريرة وأبو هريرة لا يعقل عن الفقه شيئا. قال الراوي أو المؤرخ كما ذكر في السير الذهبي، قال فوقعت حية أو نزلت حية من سقف المسجد لا يعرفون من أين أتت. انظروا إلى الكرامة التي أنزلها الله من أجل أبي هريرة ومن أجل راوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأسقطت حية من سقف المسجد فكادت تلتهم الرجل فيفر منها وهي تلحق وتتبعه، فقام رجل فقيه فقال له إن أردت أن تنجو فتب إلى الله مما قلت من أبي هريرة، فقال تبت إلى الله مما قلت في أبي هريرة، فأنجاه الله بهذه التوبة وفر من هذه الحية. كرامة من الله جل وعلا لراوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولطالما كان أبو هريرة يقف عند المنبر فيأخذ برأس المنبر ويتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما يخطب الأمير ويخرج يقف عند الناس ويقول حدثني الصادق المصدوق، حدثني أبو القاسم، وبعدما يحدث يقول أهكذا يا صاحبة الدار؟ من صاحبة الدار؟ الفقيه الحميراء عائشة رضي الله عنها، فيقول هكذا يا صاحبة الدار، فتقر أبا هريرة على ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد النكير من الصحابة عن رواية أبي هريرة بيّن لهم ذلك أنه صاحب رسول الله على شبع بطنه، وأما الصحابة فقد انشغلوا بالتجارة ومنهم من انشغل بالزرع. فأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه على الأمة بأسرها أن تحمل فضله على أكتافهم، فإن حديثنا صلى الله عليه وسلم غضا طريا وصلنا عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ما من أحد فاضل يسمع أبو هريرة إلا ويقول رضي الله عنه وارضاه. وكان أبو هريرة زاهدا عابدا عالما تقيا ورعا رضي الله عنه وارضاه. انظروا بعدما صحب رسول الله على شبع بطنه كان أجيرا يحمل للناس، يحمل لامرأة ابنة غزوان، كان أجيرا عندها، ثم ببركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم زوجه الله إياها. ثم أما الناس بالمدينة، كان أبو هريرة يخلف مروان على المدينة فيصلي بالناس، وبعدما يسلم يكبر فيقولون بما تكبر أو على ما تكبر، يقول شكرا لربي الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة للناس إماما. فرضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تكملة لهذا الحديث العظيم الجليل الذي شرحنا جزءا منه في الأسبوع الماضي، وهو إذا توضأ أحدكم فلينتثر أو يجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. الاستجمار معناه الاستطابة بالأحجار، وقيل هو استخدام البخور التجمر يعني، وهذا ليس مرادا عندنا في هذا الباب. الاستجمار هو الاستطابة يعني الانتقاء الإنقاء بالأحجار، الاستطابة بالأحجار. وإذا قلنا بأن الاستجمار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يستجمر فليوتر، فله آداب وله مراتب. أما مراتب الاستطابة فعلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإنقاء أو الاستطابة بالأحجار وبالماء، بالحجارة وبالماء، هذا أفضل وأعلى وأرقى مراتب الاستطابة بالحجارة وبالماء، لأن الحجر يزيل العين، يزيل الجرم النجس، يزيل العين النجسة، والماء يأتي على الأثر فيقضي عليه. لذلك العلماء لما صنفوا مراتب الاستطابة قالوا بالحجارة وبالماء، ويستدل لهم بقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وردت آثار بأسانيد ضعيفة وأسانيد حسنة وأسانيد اختلف فيها المحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وعن جابر وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال يحب المتطهرين الذين يستعملون الماء، يستعملون الماء في الإنقاء في الاستطابة. وعن أنس وعن جابر هذه الأسانيد اختلف فيها العلماء، أما الحاكم فقال هي أسانيد صحيحة ووافقه الذهبي، والبصيري وهو الأرجح، البصيري في الزوائد قال هذه الأسانيد ضعيفة، الإسناد هذا ضعيف وأعلى الإسناد براويين، وليس هذا مجال التفصيل، في درس الحديث إن شاء الله نفصل فيه. الغرض المقصود نحن نستأنس بهذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الآية نزلت في حي من الأنصار فسألهم علام هذه الآية يحب المتطهرين كيف التطهر عندكم، قالوا كل صلاة نتوضأ لها. يبقى أول شيء كانوا يتوضؤون لكل صلاة، وليست هذه ميزة تميزهم عن الصحابة، إذ جم غفير من الصحابة كانوا إذا أذن المؤذن قاموا للوضوء وتوضأوا ولو كانوا على وضوء. قال ليس هذا، فقالوا يا رسول الله كنا نستعمل الماء في الإنقاء أو في الاستطابة. وطبعا كانت طبيعة الأعراب آنذاك كانوا يستعملون الحجارة جميعا، كان الغالب على الاستطابة عندهم استعمال الحجارة، فقالوا كنا نتطهر بالماء، هنا نتطهر بالماء مع الأصل الذي متأصلا عندهم وهو الاستجمار بالحجارة، فقالوا كنا نتطهر بالماء، فقال هذه هي، يعني هذه هي التي مدحتم من أجلها، استخدمتم الحجارة لإزالة العين واستخدمتم الماء للإنقاء لإزالة الأثر. فالمرتبة الأولى هي مرتبة استخدام الحجارة مع الماء، وهذه سنة قد أميتت لأن الماء توفر عندنا الآن والكنف في كل بيت، فلا يستخدم أحد الحجارة، ولو فعلها رجل منا مرة واحدة استعمالا للسنة فقد أحيا سنة قد ماتت، ولو فعلها رجل منا مرة واحدة على أنها الأكمل علت همته على الإحسان، لأننا قلنا أن مراتب الدين إحسان إيمان إسلام، لما لا تعلو الهمة لأن يصل الإنسان إلى الإحسان بأن تصل إلى مرتبة الكمال، فافعل ذلك مرة واحدة سنة تكون قد أحييتها وأيضا ترتقي إلى المعالي. المرتبة الثانية إن لم تكن الحجارة والماء فالماء، مرتبة الاستطابة الثانية استخدام الماء، يستخدم الماء كإزالة عين وإزالة أثر. استخدام الماء أنكره بعض الصحابة يعني لم يسلم من مخالفة، فقد أنكره ابن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وأنكره الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء من العشر المبشرين بالجنة، فسعد بن أبي وقاص وابن الزبير وكذلك حذيفة بن اليمان. وهذا القول تبنى ابن المسيب، ابن المسيب ده من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب وهمت أنا صح من كبار التابعين، بل هو أعلم التابعين، كان يقول إنما الماء للنساء، معنى ذلك أن الحجارة لا تكون إلا للرجال، قال إنما الماء للنساء، فأنكر استخدام الماء. ونحن نرد عليه بقول الله تعالى إن الله يحب التوابين والمتطهرين، ففسرها أبو هريرة مرفوعا استخدام الماء، وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في الصحيحين عن أنس ما ذهب إلى الخلاء ولا إلى قضاء الحاجة إلا وكان مع أنس إداوة من الماء، الإداوة من الماء يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنقاء ويستخدمها أيضا في التطهر. هذه المرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة وهي استخدام الحجارة فقط، وهذه تنفع لنا في الصحراء، الإخوة اللي بتذهب إلى عمرة مثلا بتذهب بري، فدي سهل عليهم جدا، ويبعد المنزل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نقضي الحاجة وكيف يستطيب المرء بأبي هو وأمي، ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أعلمنا إياه، ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وهو يخبرنا عنه الخبر صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن نبعد المنزل، فيبعد المرء المنزل ومعه الأحجار، فالمرتبة الثالثة هي مرتبة الأحجار. أيضا يمكن لنا استخدام الأحجار في عصرنا هذا وفي وقتنا هذا وفي مكاننا هذا، كيف؟ متى؟ إذا انقطع الماء، فأنت إذا انقطع الماء لن تحار، إذا أردت الخلاء فعليك ببعض الأحجار، فالأحجار هي المرتبة الثالثة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة الكرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، والسنة إما أن تكون سنة المحدثون، إما أن تكون سنة قولية أو تقريرية، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاستطابة سنة فعلية وتقريرية وقولية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، ونهى أن يستنجي المرء إلا بثلاث أحجار كما سنبين. وأيضا فعلا قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه أمر ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتى له بحجرين وروسة، فألقى الروسة وقال إنها ركس يعني نجس، ولم يأخذ الروسة. وأيضا قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه الكرام، علم أنهم كانوا يفعلون ذلك فأقر على فعلهم، فكانت سنة قولية وفعلية وتقريرية. هذه مراتب الاستطابة. يتعلق بالكلام على الاستطابة مسائل علمية ومعتركات دامية، نرجو من الإخوة تفتيح الذهن، لأن هذه المسائل الخلافية لا يدقق النظر فيها إلا من أراد الطلب بحق. أقول المسألة الأولى، هل للاستطابة بالأحجار عدد معين على الوجوب أم لا؟ هل يجب عدد معين لمن يستنجي بالأحجار، ثلاثة أو خمسة أو واحدة أو اثنتان أو ثلاث؟ هذا الذي سنبينه. هل المسألة الأولى، هل في الاستطابة عدد معين يجب للإنسان ألا ينزل عنه أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول المالكية والأحناف، قالوا لا يجب للاستطابة عدد معين، قالوا إن استطاب، إن استنجى بحجر واحد أو بحجرين أو بثلاث أو بأربع أو بخمس جاز له ذلك. قالوا وأدلتنا من السنة من الأثر ومن النظر. أما الأثر ففي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أأتيه بثلاثة أحجار، ذهب ليقضي حاجته، قال فأتيته بحجرين وروسة، فأخذ الحجرين وألقى الروسة، وانتهى الحديث إلى ذلك. ما وجه الدلالة عند هؤلاء الأئمة الأعلام؟ يقولون نستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب عدد معين بالنسبة للاستطابة. أحسنت، هو لم يأمره بعدد، أخذ الحجرين وألقى الروسة، قالوا هذا من الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعدد معين من الأحجار، أخذ الحجرين وألقى الروسة. ومن النظر قالوا المقصود الأسمى في الاستطابة هو إزالة العين، وبعض الأثر إزالة العين لا الأثر، إزالة العين، وهذا يحدث بحجر ويحدث بحجرين ويحدث بثلاث أحجار، فكان المقصود أو العلة التي يناط بها الحكم وجدت، وهي إزالة الجرم أو إزالة العين. القول الثاني هذا القول الأول. القول الثاني قول الحنابلة وقول الشافعية، قالوا بأن الاستطابة يجب فيها ثلاثة أحجار، وإذا نزل عن ثلاثة أحجار لا يجزئه ذلك. يعني لو استطاب بحجرين، لو استنجى بحجرين أو استنجى بحجر واحد لم يجزئه ذلك. فإن صلى قالوا صلاته باطلة، لابد أن يرد يرجع. طبعا الأحناف كما سنبين الأحناف يرون أن الاستنجاء نفسه سنة ليس بواجب، فقالوا يرجع ثم يستنجي بثلاثة أحجار ثم يتوضأ ثم يصلي الصلاة حتى تقبل صلاته. قالوا عندنا أيضا الأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كما قص سلمان علينا في مسلم وفي السنن، قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. والنهي هنا الأصل فيه التحريم، يعني يحرم أن تستنجوا بأقل من ثلاث أحجار. يصح بثلاث أحجار، يصح بخمس، يصح بأربع، يصح بست، نعم يصح، أقل لا يصح. نهانا يعني حرم علينا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وفي الرواية الثانية في السنن قال وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا التنصيص على حجرين أم على ثلاث؟ على ثلاث، وهذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم. الأول نهى والأصل في النهي التحريم، فنقول لمن قلل عن الثلاثة قد وقعت في الحرام، لا يجوز لك أن تستنجي بأقل من ثلاث أحجار. والثاني أمر قال وليستنجي بثلاث أحجار، والأصل في الأمر ظاهر الأمر كما درسنا في الأصول، ظاهر الأمر الوجوب، يعني يجب أن تستنجي بثلاثة أحجار، فإن قللت عن ذلك فقد أثمت لفعلك هذا. وصراحة هذا هو الراجح الصحيح، قول الشافعية والحنابلة بأنه لا يجزئ أقل من ثلاث أحجار، وأن من استنجى واستطاب بحجرين عليه أن يستنجي مرة ثانية بثلاثة أحجار ويتوضأ ويصلي صلاة جديدة. لما؟ لصحة هذه الأدلة خاصة ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وقد نهى عن التطهر بأقل من ثلاث أحجار، والنهي أصل التحريم، وهذه دلالة قوية جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب على الأمة الاستطابة بثلاثة أحجار، فأوجب عليهم عددا معينا مخصوصا وهو ثلاثة أحجار. إن قلنا هذا الراجح الصحيح كيف نرد على المخالف؟ أولا المخالف قد استدل بحديث البخاري ليس بالهين، حديث في أصح الكتب من بعد كتاب الله، قال البخاري بسند يعني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بثلاثة أحجار فجاء بحجرين وروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين. قالوا ما تكلم معه، إما أن تأتي ولا تأتي بثلاثة ولا برابعة. نقول الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن هناك رواية في مسند أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ألقى الروثة ائتني بحجر، ائتني بحجر ثالث، يعني ائتني بحجر، فهذا فيه دلالة على وجوب الثلاث أحجار، لأنه أمر ابن مسعود بعدما ألقى الروثة قال ائتني بحجر. كيف أستدل؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث أبو معاذ؟ طيب وجه الدلالة ما هو؟ أمر، نعم وجه الدلالة، طلبة العلم الذين ينظرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفون وجه الدلالة. ها وجه الدلالة، نعم أحسنت، لا فض فوق ربنا يحفظك. صحيح لو كان يجزئ أقل من ثلاث أحجار لا كان النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا وتيسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان من الأيسر أن يستخدم الحجرين ولا يأمر ابن مسعود فيشق عليه أن يأتي بالحجر الثالث. فلما أمر ابن مسعود على أمر يشق عليه أن يأتي بالحجر الثالث دل ذلك على أنه لا يجزئ أن يستخدم الحجرين، فهذه فيها دلالة واضحة على وجوب الأحجار الثلاثة. هذا الرد الأول. الوجه الثاني من الرد نقول ما عندنا الزيادة، كأننا لم نسمع بأن أحمد في مسنده روى هذه الرواية بالزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بحجرين فأتاه بحجرين وروثة فألقى الروثة. انظروا بعدما ألقى الروثة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يحتمل الحديث على أن السلام استخدم الحجرين، ويحتمل أنه وجد حجرا ثالث فاستخدم الثلاث أحجار، ولا ما يحتمل؟ يحتمل. إذا احتمل الحديث وجها هو استخدام الحجرين فيكون له، واحتمل وجها آخر وهو استخدام الثلاثة أحجار فيكون لنا ليس لهم. إذن الحديث لم يسلم من إيش؟ من احتمالات. والقاعدة عند علمائنا أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولذلك قعد علماؤنا الأولون السابقون أن الذي يريد أن يستدل على مسألة يأتي بدليله ثم يأتي بدليل مخالف فيخمد ناره، لابد أن يبين أن هذا الدليل يعني لا يسلم من معارضة، ثم بعد ذلك يحتج بالأدلة التي عنده. فهنا هذا الدليل قد تطرق إليه الاحتمال فسقط به الاستدلال. لما؟ لأني سأقول هو دليل لي وأنت ستقول هو دليل. لم يسلم من المنازعة، فلا يصح أن يكون دليلا، فتسلم لنا الأدلة بأن سلم نهى أن يستنجي المرء إلا بثلاثة أحجار. مفهوم؟ إذن انتهينا من هذه المسألة المهمة، وهي أن العدد يجب على كل امرئ يستنجي بالأحجار أن يستنجي بثلاثة أحجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. طيب إذا قلنا بثلاثة أحجار، هل الوتر يجب أو لا يجب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه يجب الوتر، قالوا ودليلنا حديث الباب. قلنا كيف؟ داود الظاهري. قلنا كيف؟ قالوا قال رسول الله من استجمر فليوتر، وهذا فعل ماضي قد انتهى. ها فعل ماضي، اللسان العربي المبين فين؟ ولا العجمة هجمت علينا خلاص؟ ده فعل ماضي ولا فعل أمر؟ فعل أمر. إذن فعل أمر وظاهر الأمر الوجوب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر، كأنه يقول يا عبد الله إني آمرك بأمر الله ألا تستنجي إلا بالوتر. توتر وأنت تستنجي، ثلاثة خمسة سبعة تسعة، المهم أن توتر. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليوتر. وفي روايات أخرى أنه لما قال سمان لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار ذكر الوتر. القول الثاني هو قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والأحناف، وأيضا قول للحنابلة، أنهم يقولون بأن الوتر سنة وليس بواجب، لكن على القول الراجح الصحيح لابد أن تكون ثلاثة أحجار. طب أربعة يصح؟ خمسة يصح عند قول الجمهور؟ والجمهور قالوا نحن نتفق في التقعيد والتأصيل أن أمر النبي أو الظاهر الأصل في أمر النبي الوجوب، لكننا نقول نكمل لكم أيها الأصوليون، نكمل لكم أن ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا وقد جاءت القرينة. قلنا ما هي؟ ائتونا بها. قال فليوتر واجب. قالوا القرينة عندنا التعليل. ما هو التعليل؟ ما هو التعليل؟ تعليل في الاستطابة يا إخوة طلبة العلم. أحسنت. هو التعليل في الاستطابة إيش؟ إزالة العين، إزالة الجرم، إزالة النجس. قالوا إذا قلنا إن المقصود الأسمى هو إزالة النجس، فإن إزالة النجس لن، أنا ما ردتش عليهم نظرا صح؟ ما ردتش على المخالف نظرا، فيستوجب علي واستلزم أن أعود وأرد نظرا، لأنهم قالوا من النظر إن كان المقصود الأسمى هو الإنقاء فهو يحدث بالحجر الأول الواحد أو يحدث بحجرين، لكن ليس العدد واجب. قلنا لهم لا، الأحكام تناط بالأغلب، وأغلب الأحوال كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أغلب الأحوال في الاستطابة أن حجرا واحدا لا ينقي، لابد من ثلاثة أحجار، والأحكام تدور مع اليقين أو تدور مع الغالب، فالغالب أن ثلاث أحجار هي التي تنقي وحجرا واحدا لا ينقي. نرجع للمسألة الثانية وهي هل الوتر واجب أم لا. العلماء قالوا إذا كان المقصود الأسمى هو إزالة النجس، فإن إزالة النجس تحدث بثلاثة أحجار، وتحدث بأربعة، وتحدث بخمس صح، وتحدث بستة صح ولا لا؟ يبقى زوجي وفردي تحدث، وتر أو شف تحدث. قلنا هذا التعليل صارف من الوجوب إلى الاستحباب، لأنها علة غير مؤثرة في الحكم. ما هذا الكلام؟ يعني إيش هذه علة غير مؤثرة في الحكم؟ لا أنا أريد تفسير هذه الكلمة. يعني إيه علة غير مؤثرة في الحكم؟ هتدور معانا جدا. علة غير مؤثرة في الحكم. أيمن. طيب اديني دليل على كده، أو اديني مثل على ذلك. يعني إيش علة لا تؤثر في الحكم؟ محمد أنور. مفيش. سامي جاي فين؟ صح أنا أتكلم تفسير يعني إيه العلة تؤثر في الحكم أو لا تؤثر في الحكم مع ضرب المثل. سعيد لغويا لازم تقولها، ما ينفعش. يعني الدوران، قلها لغة كما تقول. دوران يعني إيش الدوران؟ يعني الحكم يكون مع العلة وجودا وعدما. الآن لو قلنا بأن الزاني إذا زنى يجلد، هل طول ما تشوفه تجلده؟ ها ولا متى تجلد؟ إذا زنى جلد 80 جلدة. مفهوم ولا لا؟ هذا معنى الحكم يدور مع التي حيث دار. الدرهم بالدرهم، الدرهم بالدرهم مع تأخير القبض ربا، لكن لو عطى الدرهم بالدرهم مع التقابض في المجلس ليس بربا. يبقى دائما أقول إن أعطى جنيه بدولار دون التقابض في المجلس فهو يدور مع التي حيث دارت. يبقى إذن لو فضة بذهب دون التقابض في المجلس يكون ربا، فمعنى العلة تؤثر في الحكم، الحكم يوجد بوجودها، يدور معها حيث دارت وجودا وعدما. انظروا الوتر، لا يمكن أن تزال العين إلا بالوتر، صحيح ولا لا؟ يبقى أقول إزالة العين بالوتر، ليس هنا وتر يبقى ليس إزالة عين، صح؟ خطأ، يمكن أن العين تزال بأربع بست بثمانية بعشر، صح؟ إذن أصبحت هذه علة غير مؤثرة في الحكم. فطالما هي علة غير مؤثرة في الحكم والمقصود الأسمى إزالة النجس فهو يزال بالشفع ويزال بالوتر، فهذه العلة تصرف لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر من الوجوب إلى الاستحباب. يا رب يكون الإخوة فهم، اليمين بيشجعوني لكن الإخوة اللي قدامي دايما ساكتين. طيب فهمتم المسألة؟ فهمتم كيف الصارف؟ يبقى فليوتر على الوجوب، صرفت العلة وجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر بأنها علة غير مؤثرة، صرفتها من الوجوب إلى الاستحباب. وعندنا أدلة كثيرة في الشرع على استحباب التسليس أو الوتر، أولها وأقواها وهي على العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. يبقى يحب الله أن تسلم ثلاثة، أن تأكل بثلاثة أصبع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستأذن ثلاثة، أن تشرب ثلاثة، وتكبر ثلاثة، تكبر وترا، فالله وتر يحب كل الوتر. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ثلاثا، ما يتكلم بحديث إلا ويكرره ثلاثا، وكان إذا سلم على قوم سلم ثلاثا وترا. فالوتر مستحب في كل أحيينه وأحواله. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، إذا قلنا بأن العدد ثلاث أحجار هو الواجب وأن الاستطابة تكون بالأحجار، هل غير الحجر يقوم مقام الحجر؟ ما معنى سؤالي حتى أجيب أنا؟ هل غير الحجر يقوم مقام الحجر؟ جواب على السؤال بمعنى، هل القائسون الفقهاء المحدثون وأحسبكم جميعا منهم يلحقون غير الحجر بالحجر؟ يعني يلحقون المنديل والخرقة بالحجر أم لا؟ يعني يصح الإنسان يدخل الخلاء بخرقة أو منديل دون أن يستخدم الماء ولا لا؟ خشب بخشب، بزجاج بحديد صلب، بس ما يكونش سيارة طبعا مش عارف يستخدمها بحال من الأحوال، فيكون أصلا حجر حديد خشب خرقة مناديل. هل المناديل هذه التي بين أيدينا تستخدم ولا ما تستخدم؟ هذا معترك داني بين العلماء، اختلف العلماء في ذلك أيضا على قولين. يبقى المسألة التي تخص الاستجمار أيضا مسألة هل غير الحجر يقوم مقام الحجر أم لا، اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول داود الظاهري وقول الحنابلة، قالوا لا يقوم غير الحجر مقام الحجر، لا يقوم غير الحجر مقام الحجر. إذن الخرقة لا تنفع، المنديل لا ينفع، الخشب لا ينفع، الزجاج لا ينفع، الحديد لا ينفع، ما يصح الاستطابة به إلا الأحجار. قالوا عندنا أدلة، قلنا أتونا بأدلتكم حتى نقتنع بها فنعمل بها أو نردها بأدلة أقوى. قالوا دليلنا أولا هذا الحديث، حديث الباب، قال من استجمر، والاستجمار يكون بالحجارة، وحديث البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بثلاثة أحجار، ما أمر أن يأتي بأخشاب ولا يأتي بمناديل ولا بخرق، أمر أن يأتي بالأحجار، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزئ إلا ثلاثة أحجار. فالتنصيص من الوحي جاء على الحجر، فكيف التعدي على هذا النص؟ نقف عند النص ونقول الاستطابة لا تكون إلا بالحجر، هذه أدلته. القول الثاني قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والأحناف، قالوا غير الحجر يقوم مقام الحجر. قلنا كيف ذلك؟ الناس عندهم، الأولون عندهم أدلة قوية ليست بالهينة في البخاري وفي السنن، ما عندكم من الأدلة؟ قالوا عندنا ما نبارز به من الأدلة، وهي أولا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان، عندما قال سلمان ونهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم. ما هو الرجيع؟ الروث. الرجيع اللي هو النجس، والعظم هو إيش؟ العظم معروف. نهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال نهانا أن نستنجي بالرجيع أو بالعظم. وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أحسنت، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجي بالرجيع ولا بالعظم، لو كان هناك شيء آخر يحرم استعماله لذكره النبي، لأنه من تمام التبيين، وقد قال الله تعالى لنبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. من تمام التبيين أن يقول الرجع لا يصح، الخشب لا يصح، الزجاج لا يصح، الحديد لا يصح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا أن الاستطابة بالرجيع لا يصح وأيضا بالعظم لا يصح. هل هناك نظير لذلك في الشرع؟ قد بين النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء خصها بالذكر أنها لا تصح فالباقي يصح. طلبة العلم لازم تشتعل مع السنة. هل هناك نظير في الشرع يوافق هذه المسألة؟ قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء، وبعدما نص على هذه الأشياء استنبط العلماء أن باقي هذه الأشياء كلها تحل، لا تشد الرحال. ممكن ممكن تدخل فيها لكن ليس هذا المقصود. ها جيد جيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آلات ذناب من السباع يبقى غيره يحل، لكن أنا أريد شيء بالضبط نظير هذا ليس في البيوع. أقول لكم الأظهر من ذلك حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، سأل عن إيش؟ سأل عن الحلال ولا الحرام؟ لا، سأل عن الحلال. عن الحلال ما يلبس المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس. أجابوا بالعكس، لما؟ لأنه حصر المحرم في أشياء، فمعنى ذلك يفهم ابن عمر غير هذه الأشياء محللة، قال أو هي على الحل، قال لا يلبس البرانس ولا الخفاف ولا السراويل إلى آخر الحديث. فتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المحرمات دل أن غير هذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلال. نفس الأمر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجي برجيع، إذا غير الرجيع فهو حلال يصح يجزئ. لا تستنجي بعظم، إذا غير العظم يجزئ، فهذه دلالة واضحة جدا على أن غير الرجيع وغير العظم يجزئ في الاستطابة. والدليل الثاني من النظر، هذا مستنبط. أما من النظر قلنا إذا كان المقصود الأسمى هو إزالة العين فإنها تزال بكل شيء، حتى بالروس وحتى بالعظم. لكن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم نهى لأنه مطعوم كما سأبين، ونهى عن الرأس لأنها نجسة، لأن النجس لا يزال بنجس مثله. فلذلك قلنا بأن كل شيء يزيل العين يصح أن يكون حجرا لأن له الصفة. ولذلك العلماء، وهذا الراجح صحيح، ضبطوا لنا ضابطا قويا كيف نعرف ما يصح الاستطابة به وما لا يصح. قالوا كل جامد طاهر يزال به العين غير مطعوم وغير محترم. واحد بس يرجع لي اللي أنا قلت. الشافعي كان إذا قرأ القرآن وضع يده على الصفحة التي تليها أو أمامها حتى لا يحفظها. أنت كتبت ضبط كتاب أنت وكتبتها ورايا، طب ائتي ما عندك. الله أكبر، أسرع الله بك إلى الجنة كما أسرعت الكتابة. كل جامد طاهر يزال به العين غير مطعوم وغير محترم. كل جامد، وهذه مستنبطة من إيش؟ من صفة الحجر، لأن اللزج لا يمكن أن تنقي به، اللزج لا يمكن الاستطابة به. فالجامد كالحجر وكالحديد وكالخشب يمكن إزالة النجس به. كل جامد طاهر. طيب لما قالوا طاهر؟ قالوا طاهر لأن النجس لا يزال بالنجس. كل جامد طاهر، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستخدم الروس، والروسة نجسة، وألقى الروس وقال لابن مسعود ائتني بحجر، لأن الروس نجس والنجس لا يزال بالنجس. كل جامد طاهر يزال به العين. لما قلنا يزال به العين؟ لأن هناك أشياء يمكن أن تستخدم ولا يزال بها الجرم، لا يزال بها الجرم، يبقى إذن الأصل فيها وهي إزالة النجس لم تحدث، يبقى الحكم كما هو، لابد أن يستطيب مرة ثانية أو يستنجي مرة ثانية. كل جامد طاهر يزال به العين غير مطعوم. غير مطعوم، وما الدليل على أنه غير مطعوم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في العلة عن النهي عن استخدام العظم، قال إنه طعام إخوانكم من الجن، دل ذلك على أن كل مطعوم لا يجوز أن تستنجي به أو تستخدمه في الاستطابة. فكل طاهر جامد يزال به العين غير مطعوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم على العظم إنه طعام إخوانكم من الجن. طيب إذا استخدم المرء مطعوما في الاستطابة، استنجى بخبز مثلا، هل يجزئه ولا ما يجزئه؟ كثير من الناس تسأل عن هذا السؤال، بعضهم يقول يكفر، وهذا كلام غلط ليس بصحيح. فقهيا نقول لو استخدم هذا المطعوم، لو استنجى بخبز، هل يجزئه هذا أم لا يجزئه؟ الصحيح الراجح أنه اختلف العلماء في ذلك على قولين، ليس كما تقولون، على قولين. القول الأول قال بعض العلماء أنه يجزئه وهو آثم باستخدام المطعوم لأنه ارتكب ما نهى عنه الشارع، وهذا الراجح الصحيح، وهذا قول جماهير أهل العلم، أنه لو استنجى بخبز فإنه لا يكفر، لا، لكنه أثم بذلك ويحرم عليه إلا أن يكون مستهزئا بنعمة من نعائم الله جل في علاه. هذا لها باب آخر. فلو استخدم ذلك فإن الاستطابة صحيحة يجزئ هذا، ولو توضأ وصلى فإن صلاته تجزئ وصلاته تكون صحيحة. أما الحنابلة والظاهرية اتفقوا في هذا أيضا وقالوا لا يجزئه لأنه مطعوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة بالمطعومات. نقول هذا النهي لا يقتضي الفساد لأنه خارج عن علة الحكم وهي إزالة النجس، وهو قد أزالها ولو بالخبز، فقد أثم لأنه استخدم المطعوم لكن أجزأته الاستطابة به. لكن يشكل علينا الآن إذا اعتقدنا هذا، يشكل علينا إشكال أعظم ما يكون. نحن نستخدم الماء والماء مطعوم، إن الماء مطعوم ولا مش مطعوم؟ هو مطعوم ولا مشروب؟ مطعوم ولا مشروب؟ نحن نستخدم الماء وهو مطعوم أو مشروب أو مصبوب؟ اختار واحد من الثلاثة. الثلاثة مع بعض صح، الثلاثة مع بعض هو مطعوم ومصبوب ومشروب. طيب ايش الدليل على أن الماء مطعوم؟ تفضل. ماشي أبنى. قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا، فقال في الآيات في سياق الآيات إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس، ومن لم يطعمه فسماه إيش؟ طعاما، فسماه طعاما، فدل ذلك على أن الماء مطعوم، وهذا إشكال. إذا نحن نستخدم الاستنجاء والاستطابة بالمطعوم، وقلنا القاعدة عند العلماء أن كل مطعوم لا يجوز الاستطابة به، فكيف نحل هذا الإشكال؟ طلبة العلم أحسنت، جزاك الله خير، لا بد فوق. نقول القاعدة عامة في كل شيء، لا يجوز استخدام المطعومات في الاستنجاء إلا ما استثنى الشارع، إلا ما نص عليه الشارع، وقد نص الشارع بإيش؟ بالماء. فهذه دلالة على أن الماء وإن كان مطعوما قد نص الشارع على استخدامه في الاستطابة. هذه آخر المسائل التي تتعلق بمسألة الاستطابة. الجزء الثاني تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رابع، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده أو يديه ثلاثا. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا وتتعلق بها فروع فقهية نتكلم عنها الآن. إذا استيقظ المرء من نومه ما حكم غسل اليد؟ هل هو الوجوب أم الاستحباب؟ يعني يجب على كل مستيقظ من نومه أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يتوضأ أو قبل أن يدخلها الإناء أم لا؟ المسألة بنتعرض لها فقهيا الآن. غير محترم، أحسنت، غير محترم، سامحوني، أحسنت أنك ذكرتني. غير محترم يعني ما تأخذ ذيل البقرة، تكون أنت عندك مزرعة فيها بقر وغنم فتأخذ ذيل البقرة فتستطيب به أو تستنج به وإن كان يزيل النجاسة، لا يجوز. يعني جزء الحيوان لا يجوز أن تستطيب به أو تستنج به. لما؟ لأنه محترم، الحيوان محترم، فلا يجوز لك أن تستنجي بجزء منه. المسألة الثانية هنا أو المسألة الأولى في الجزئية الثانية من الحديث، حكم غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم، هل يجب أم يستحب؟ رجل قام من نومه وأراد أن يقيم الليل، هل يغسل يده ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء وجوبا أم استحبابا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول، نحن الآن مع مصارعة مع الظاهرية وأحمد بن حنبل. يا حنبلي أنا قلت لك. طيب الحنابلة مع الظاهرية اتفقوا في أكثر المسائل الآن وقالوا بوجوب غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم، لابد أن يغسلها ثلاثا، وقالوا الوجوب بحديث الباب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه. فليغسل فعل ماضي، فعل أمر، أحسنت، فليغسل فعل أمر، وظاهر الأمر الوجوب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مستيقظ استيقظ من نومه يجب عليه أن يغسل يده ثلاث مرات قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قالوا هذا دليل واضح. والأدلة الثانية، سحبوا الحكم على مسألة الوضوء مستيقظ أو غير مستيقظ، لكن هذه نفرعها، نبقى على الأصل إذا قام من نومه فيغسل ثلاثا وجوبا بهذا الدليل بحديث الباب. والجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف قالوا هي على الاستحباب وليست على الوجوب، واستدلوا على ذلك بالنظر لا بالأثر. قالوا نحن معكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه بلفظ الأمر، لكن جاء الصارف الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قلنا ما هو الصارف؟ قالوا النظر. قلنا ما عندنا يعني نظر، ائتونا بالنظر الذي عندكم. فقالوا النظر الذي عندنا آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري أين باتت يدك، كأن الإنسان يقول لا تدري لعل يدك قد تنجست أو وقعت على نجاسة، فإذا وقعت في الماء نجست الماء. فهو قال لا يدري أين باتت، لا يدري أين باتت. يقين بأن اليد نجسة أم شك بأن اليد نجسة أم غلبت الظن أن اليد نجسة؟ الإجابة عندكم ليست عندي. السؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، السؤال يقين بأن اليد نجسة، شك بأن اليد نجسة، غالب الظن أن اليد نجسة. ها شك، أحسنتم شك. فالقاعدة عند العلماء إذا كانت شك فالقاعدة عند العلماء يقولون بأن الأحكام لا تناط بالشكوك، إما باليقين وإما بغلبة الظن. لما وما الدليل؟ ما الدليل على القاعدة الميمنة خير من الميسرة؟ ما الدليل على القاعدة؟ القاعدة تقول أن الأحكام لا تناط، يعني لا تتعلق، لا تناط بالشكوك، تناط بغلبة الظن أو باليقين. ما الدليل؟ تعرفون الفقيه؟ الفقيه الذي ينظر في الأدلة ويأخذ الحكم ويأتي له بالدليل. لما كان ابن القيم هو أفضل وأنجب تلميذ لشيخ الإسلام تيمية، ولما كان البيهقي من أفضل أصحاب الشافعية عند الشافعية؟ لأن ابن القيم كان يأخذ أقوال ابن تيمية ويدلل عليها من الكتاب والسنة، والبيهقي منته على الشافعي منة عظيمة، كان يأتي بأقوال الشافعي ويقول والدليل على هذا القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أنا أقول لكم القاعدة عند العلماء الآن الأحكام لا تناط بالشكوك. ما الدليل؟ حسام جيد لكن في أقوى منه. حسن، فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أشك في بطني شيء، أشك. فالحكم إن كان يتعلق بالشك لقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من الصلاة وجدد الوضوء، وهو لا يتعلق بالشكوك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تسمع صوتا يقينا أو تشتم رائحة. فإن كانت المسألة على الشك فالأحكام لا تتعلق بالشكوك، فتصرف قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل من الوجوب إلى الاستحباب، لأن الغسل المقصود منه التطهير، والتطهير يكون لليد النجسة، وأنا أشك إن كانت نجسة أو غير نجسة، فأبقى على الأصل قد نمت ويدي طاهرة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنا اليقين عندي أنها طاهرة فلا يزول. الإخوة الأفاضل طلبة العلم، اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين، وهنا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده بالشك، فاليقين أنني نمت وكانت طاهرة، فالشك لا يجعلني أقول أنها نجسة، فلا يجب علي أن أغسل يدي ثلاثة. أعود وأشرح مرة ثانية، مفهومة ولا أعيد؟ أقول إذا قال العلماء بأن اليد لابد أن نغسلها ثلاثا لأن السلام أمر وأمر النبي بالوجوب، فإني أقول بأن هذا الواجب صرف من الوجوب للاستحباب، لأن العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم الغسل هي نجاسة اليد. كأن النبي يقول، أنا أفهمكم هذه وأفهم منكم أيضا، أقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت استيقظت ويدك فيها نجاسة فلابد أن لما تغسل يدك عشان إيدك طهرة؟ لا، لما؟ لأن في يدك نجاسة. فأقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدك نجسة فاذهب فاغسل يدك، فإذا وجدت أن يدي طاهرة أو بقيت على الأصل أن يدي طاهرة هل يجب علي أذهب أغسل يدي؟ لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا فقال اغسل يدك لأنها نجسة، كأنه يقول لو كانت طاهرة فلا يجب عليك أن تغسل يدك. وأنا هنا قمت من النوم أستيقن بنجاسة يدي ولا أستيقن بالطهارة؟ أستيقن بالطهارة، يبقى لا يجب علي أن أغسل يدي. فهمت هكذا؟ يبقى إذن العلة صرفت الوجوب إلى الاستحباب. فمجمل القول أن نقول غسل اليد ثلاثة بعد الاستيقاظ من النوم ليس بواجب ولكنه مستحب، لأنه معلق بمسألة نجاسة اليد، ويدي أنا لست على يقين من نجاستها. مفهوم؟ فهمت؟ الحمد لله. يتعلق بذلك أن الذين قالوا بوجوب غسل اليد سحبوا الحكم على الوضوء، بهذا الحديث. الحديث يقول إذا استيقظ من النوم فليغسل ثلاثا ولا يدخلهما الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. قالوا نسحب الحكم على الوضوء، فيجب على كل متوضئ أن يغسل يده ثلاثا، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه. هذا القول أيضا لداود الظاهري، لكن جماهير أهل العلم يرون أن الحكم لا ينسحب على الوضوء، وأنه في الوضوء لا يجب غسل اليد ثلاثا. طب ماذا نفعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في ديمومة وضوئه؟ كثير ما يصف الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فأفرغ بيمينه على يساره وغسل يده ثلاثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يفعل ذلك، فهل ديمومة الفعل تدل على الوجوب أم لا؟ نقول لا، ديمومة الفعل لا تدل على الوجوب إلا إذا كانت بيانا لواجب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا للأعرابي الذي لا يعرف كيف يركع ولا يسجد ولا يعرف كيف يتوضأ، علمه الوضوء الذي يجزئه، كما في المسند وكما في السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله. ما هو أمر الله؟ يا أيها الذين أمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم ثلاثة مرات، صح؟ حاشا لله أن أدخل على قول الله قولا، لا. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لم يتعرض لغسل اليد ثلاثة. في رواية في السنن بسند صحيح كالشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم العربي مفسرا وجوب الوضوء أو واجبات الوضوء، قال له توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح برأسك، واغسل رجليك إلى الكعبين. وهذا فصل في النزاع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني الذي يجب عليك في الوضوء أن تغسل وجهك وأن تغسل يدك إلى المرفق وأن تمسح برأسك وأن تغسل رجلك إلى الكعبين. فهذه دلالة واضحة على أن غسل اليدين ثلاثة ليست من فرائض الوضوء، لكن ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها تدل على أنها مستحبة وأنها من الكمالات. تبقى مسألة أخرى تتعلق بهذه الجزئية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه. هل المسألة تتعلق بنوم الليل أو بنوم النهار؟ أيضا اختلف العلماء فيها على قولين، قول الأول أحمد وأهل الظاهر متفقون دائما في هذا الحديث. أحمد وأهل الظاهر قالوا بأن الذي يجب غسل اليد فيه هو نوم الليل لا نوم النهار. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، وهذه دلالة على العموم. الذين درسوا الأصول معنا كيف يكون هذا الحديث دلالة على العموم؟ قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاث، كيف تكون هذه دلالة على العموم يا شيخ عمرو؟ تاهت منك. طب كيف أصوليا كيف تعرف صح؟ ما ولم يحق قال من نومه، أنا أقول لفظة من نومه عامة لليل وللنهار. طلبة العلم والله لن تجد فقيها عاري عن الأصول، ولن تجد محدثا عاريا عن نكرة في سياق المعرفة تفيد العموم. أخطأت في القاعدة، ها نكرة في سياق الشرط، ما رأيكم في هذا؟ توافقوا نكرة في سياق الشرط تفيد؟ إذا استيقظ أحدكم نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. لكن هناك أمر آخر، وهي أن النوم هنا نوم مفرد ولا جمع؟ من نومي مفرد ولا جمع؟ مفرد، لكنه مفرد مضاف، والقاعدة عند علماء اللغة المفرد المضاف يعم. يبقى إذن من نومه معناها من نومه ليلا أو نهارا، لكن استدل الحنابلة واستدل أهل الظاهر بحديث آخر أو برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل، وهذه رواية في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح، قالوا قد خص النبي صلى الله عليه وسلم الليل بالذكر، فقال إذا استيقظ أحدكم من الليل فليغسل يديه ثلاثة. فمفهوم المخالفة أنه إذا استيقظ من النهار فلا يغسل يده ثلاثا، وهذا الذي سنبينه. طيب أقول أدلة الحنابلة قالوا بأن الوجوب يكون من نوم الليل لا من نوم النهار، واستدلوا على ذلك برواية أحمد وابن ماجه بسند صحيح أنه قال إذا استيقظ أحدكم من الليل، واستدلوا أيضا عن طريق النظر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل لا بالنهار، فقالوا إذن البيتوتة أين باتت تدل على الليل. والتصريح في الرواية الأخرى قال استيقظ من الليل، فهذا تصريح بأن نوم الليل هو الذي يوجب غسل اليد ثلاثة. قلنا قد خالفكم جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف، وقالوا نوم الليل يساوي نوم النهار، فإن نام من الليل واستيقظ فليغسل يده ثلاثا، وإذا نام من النهار فاستيقظ يغسل يده ثلاثا استحبابا. قالوا والدليل على ذلك بأن العلة التي أمر من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليد ثلاثا موجودة في الليل وموجودة في النهار، هي العلة كما قال الشافعي وأجلها لنا ونقلها القطبي وكثير من الفقهاء، أنها كانت عادة العرب أن يستنجوا بالأحجار، والحجر دائما يزيل العين لكن يبقى الأثر في نفس المحل، فكانوا إذا ناموا عرقوا والعرق، وأخذ أحدهم يحك بإظفاره جسده أو وركه أو المكان الذي كان محل قضاء الحاجة فيتعلق بإصبعه نجاسة من النجاسات وهو لا يعلم. فالعلة هنا المؤثرة في الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد من أجل النجاسة لا من أجل الليل ولا من أجل النهار، فإذا كانت العلة المؤثرة النجاسة فهي متواجدة في الليل ومتواجدة أيضا في النهار، نقول فلا تأثير لليل ولا النهار ولا أن الحكم يتعلق بالليل. فإذا قلنا بأن هذا قول الشافعية والجماهير، هل هو راجح أو مرجوح؟ الصحيح أن هذا القول هو الراجح، وقول الحنابلة بالتخصيص بالليل ليس براجح. لما؟ لأن العلة كما قلت النجاسة، والنجاسة تكون في الليل وتكون في النهار. طب إذا قلنا بأن هذا هو الراجح كيف نرد على أدلة المخالف وهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل، التصريح بالليل كيف نرد على ذلك؟ نقول التصريح بالليل ليس له مفهوم. يعني إيش ليس له مفهوم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل على الغالب، إذ أن غالب الناس ينامون بالنهار، صح؟ خطأ، غالب الناس ينامون بالليل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الليل تغليبا، وهذه التي قال فيها علماء الأصول أن مفهوم المخالفة لا يعمل به في هذه الحالات. ما هي الحالات؟ منها أن الذكر الوصف يكون على الغالب، مثال ذلك قول الله تعالى أحسنت، قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا، مفهوم المخالفة يمكن أن تأكله بغير الأضعاف، صحيح ولا لا؟ لا، هذا المفهوم غير معتبر. لما؟ لأن الذكر الوصف هنا على التغليب، يعني غالب الناس يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. وأيضا قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم، ما هي الربيبة؟ من هي الربيبة؟ بنت الزوج أو بنت الزوجة، صح؟ بنت الزوجة هي الربيبة التي في الحجر، يعني التي في الحجر التي ربيتها في بيتي. طب البنت الزوجة التي لم تربى في البيت هل يجوز الزواج منها؟ بالمفهوم يجوز. وربائبكم اللاتي وصف في حجوركم، مفهوم المخالفة التي ليست في الحجور فأنت يمكن أن تتزوجها، صحيح؟ لا، نقول هذا خطأ، لا يتزوج الربيبة سواء في الحجر أو في غير الحجر. طب علامة ذكر الحجر في الآية؟ نقول هذا غالب الناس، لأن الرجل إذا أراد أن يقيم السنة، الأصل في النكاح التعدد، أن يقيم السنة ويتزوج امرأة مات زوجها ومعها يتيم، ويريد أن يكون كافلا لليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، كافلا لليتيم فيتزوجها فيربي ابنتها معه في حجره. قليل ما تجد من تزوج امرأة عندها بنت مثلا ويجعل البنت ليست في حجره، فالغالب على الناس أن البنت تكون أو الربيبة تكون في الحجر، فذكر الغالب ينفي مسألة مفهوم المخالفة. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لليل على الغالب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول كثير من الناس وغالب الناس ينامون بالليل، فإن استيقظ أحدكم من الليل، يعني منامه من الليل، فليغسل يده ثلاثا. إذن ذكر الليل في الحديث ليس له مفهوم بل هو على الغالب، فنوم النهار إذا استيقظ منه الإنسان يسن له ويستحب أن يغسل يده ثلاثا، ونوم الليل لابد للإنسان يستحب ويتأكد له أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء. تبقى لنا مسألة واحدة والفوائد المستنبطة، المسألة الأخيرة ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، حذر من دخول اليد على الإناء على أنها لو كانت نجسة ماذا سيحدث؟ الماء سينجس. وهذا هو المعترك الدامي بين المالكية وبين جمهور أهل العلم في مسألة قليل الماء وكثير الماء، هل لو وقعت النجاسة في الماء القليل ولم تغير منه طعما ولا لونا ولا رائحة هل تنجسه أم لا؟ ولو وقعت في الكثير بالإجماع إن لم تغير طعما ولا لونا ولا ريحا فإنها لا تنجسه. يبقى النزاع بين العلماء في الماء القليل الذي لم يبلغ قلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو قال لم ينجس. يعني إيش؟ يعني مفهوم المخالفة إن لم يبلغ القلتين فإنه سيحمل الخبث، وهذا الذي قال به جمهور أهل العلم. أما المالكية قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، وطبعا بالإجماع هي رواية في السنن، في سنن الدارقطني وغيره، لكنها فيها وضعين وهي رواية هالكة. لكن الصحيح أنه أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته ينجس بذلك، فقالوا الماء طهور لا ينجس شيء بزيادة إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة، فسواء قليل أو كثير وقعت النجاسة لا يتغير. هذا الحديث دليل لمن؟ الحديث هذا دليل لمن؟ لمن يقول بأن القليل لو وقعت نجاسة فيه تنجسه ولا الكثير؟ قليل، بل الجمهور الذين يقولون لو صحيح دليل اللي يقولون بأن القليل لو وقعت فيه نجاسة نجسته، غيرت أو لم تغير. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي لأحدنا أن يغسل يده وتكون عالقة به النجاسة فينجس الماء فلا يصح وضوءه بذلك. والمالكية ما ردوا على هذا الحديث وقالوا نحن نشكل عليكم ورود الماء على النجاسة، الفرق بينهما يعني. قال المالكية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء يصب على بول الأعرابي، والذنوب من ماء ده مش قلتين ولا قلتين، أقل بكثير، ويصب على بول الأعرابي فيطهره. فكيف تقولون في هذا الحديث بعدما تستدلون بهذا الحديث؟ قلنا القاعدة عند العلماء التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. أصور لكم المسألة، إذ الفتوى فرع عن التصور. رجل بال والنجاسة موضوعة في الأرض، وجئت بذنوب الماء أو سجل الماء أو سجل الماء فأصب على البول، هنا الماء ورد على النجاسة أم وردت النجاسة على الماء؟ الماء ورد على النجاسة. قالوا الماء يجري بطبعه، له قوة أخاذة، الماء يجري بطبعه، فكفى الذنوب أن يجري بطبعه على البول، بول الأعرابي في المسجد يجري بطبعه فيطهر المحل. أما ورود النجاسة على الماء فإنها تمكث في الماء، الآن الماء مش جاري، تمكث في الماء فتنجس الماء. وقد أعملنا الدليلين، أعملنا دليل الأعرابي وأعملنا دليل لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، لأنه لو غمس ورد الماء على النجاسة هنا، صح؟ خطأ، وردت النجاسة على فمكثت فيه فنجسته. أما إذا كان بول أعرابي فقد ورد الماء على وهو يجري بطبعه، فالدفعة والدفعة الثانية تأخذ النجاسة وتطهر المحل. ففرقنا بين ورود النجاسة على الماء، فإن ورود النجاسة على الماء القليل ينجسه، وورود الماء على النجاسة ولو كان قليلا لا ينجس به بل يطهر المحل. هذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. يبقى الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى ظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فل يوتر، وهذا فعل مضارع، صح؟ فعل أمر، استخذه فعل أمر، وظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه. والذي يدلك على ذلك أصوليا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. فلما لم يأمر الشافعي يقول لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم شق أو لم يشق يجب عليهم فعله، ولذلك لم يأمر، دل ذلك على أنه لو أمر يجب أن يتسوك كل امرئ عند كل صلاة. الفائدة الثانية مفهوم المخالفة لا يؤخذ به عند علماء الأصول إذا كان الوصف على الغالب، وهذا يؤخذ من وين؟ إذا استيقظ من الليل، ذكر الليل هنا على الغالب، لأن أكثر الذين ينامون ينامون بالليل. الفائدة الثالثة استحباب، نعم الفائدة الثانية، الفائدة الثانية مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا كان الوصف على الغالب، كقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. الفائدة الثالثة استحباب الوتر عموما، أن تسلم ثلاثا، تأكل ثلاثا، تتكلم ثلاثا، تشرب ثلاثا، تسلم ثلاثا، تستأذن ثلاثا. فهذا التثليث أو الوتر هذا على الاستحباب لعموم قول سلم إن الله وتر يحب الوتر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، شكرا.